قليل. يا كان المنادى قليل. أزيد وقليل. انتبه، ما هو أي؟ ما هو أي؟ لا تقول أي، هذا لحظة. أي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنا قولي مقصورتين ومن دون هذا الهمزة، هذا الهمزة وأي. إيش معنى المقصور يعني يا شيخ؟ مقصور إنها ما فيها ما فيها مد، وممدودتين كمان فيها مد. واضح. طيب وأي كيف تقرأ إذا قلنا أي؟ أي ويا وأيا وهيا بابا، هذه الحروف الحروف النداء التي ينادى بها، ينبه بها المنادى. هذا يعني ذكرها يعني أبو المسالك إجمالا. الآن التفصيل شيخ، أي كيف تكون أي كيف تكون ممدودة؟ ما فهمنا يا شيخ. فالهمزة المقصورة وصرا يا أخي، فالهمزة المقصورة للقريب. أزيد أقبل، أنا مقصورة ما في أمل. إلا أن يرسل إيش؟ منزلة البعيد. فله بقية الأحرف، كما أنها للبعيد الحقيقي الحقيقي. لأن الإنسان الذي نايم عندك ولو كان قريبا منه أو بعيد في حكم البعيد. واضح؟ هذا معنى قولي بالمالك يعني فيها في ألفيته. والهمز يعني يعني ووال من يريد يا وغير ولد وللمنادى الطائر وللمنادى النائي أو كالنائية أو كالنائي كالبعيد كالنائي والمجنون والصاحي. هذه الثلاثة في حكم في حكم النائي. هذا معنى قوله إلا أن ينزل منزلة البعيد قريب. هذا فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي. وأعمها أعم هذه الحروف يا. ولما كانت أعمى فإنها تدخل على كل نداء، كل نداء تدخل عليها وتتعين في نداء اسم الله. اسماء الله لا تنادى إلا بيا إلا بيا يا الله. وكذلك في باب الاستغاثة يا لله يا الله يا الله يا الله يسبك انت لا اين لي يا يا الله ايش يا الله. هذا استغاثه ليس للعالم يا الله. هذه استغاثه ما معنى الاستغاثه؟ قلنا يا لا تكون الا لله يا يا اخي لا تكون الا لله. شوف التحريف الله شوف الكلام. ما قال لك يا أعم حروف النداء؟ ينادى بها غير اسم الجلال. تتعين قال في نداء اسم الله. ايش؟ تتعين في جعل ينادى اسم من اسماء الله الا بها. يا رحمن يا رحيم يا الله. ها هي للبعيد؟ ايش فقط يا شيخ؟ قال لك كفى اسمه هذا ما لا سمعنا هذا كلام هذا أقرب إلينا يا الله. كيف تقول للبعيد؟ هي تكون لمن يراد إقبال. أقول لك ينادى بها القريب وينادى بها البعيد وينادى بها القد. إيش هذا قال لك عم حروف النداء يا يا ولكن تختص بنفس الجلالة. لا ينادى اسم من اسماء الله الا بالله، لا ينادى بآ ولا بهيا ولا بآيا ولا بوا، هكذا هذا واضح. وكذلك ايش المنادى اذا كان للاستغاثه واضح، لا ينادى الا بس بيا يا لله للمسلم. لا حول ولا قوه الا بالله، يا لله للمسلمين، وتتعين كمن هي وضع متى للندبة في باب الندبة، المنادى إذا كان للندبة لا ينادى إلا بواء أو يا عند عم الله، ليش تبغى غير هذا؟ هذا واضح. لا لا لا تبقى حسر عليهم يأسين واضح ما يحتاج لها. وواء أكثر استعمال منها من الندبة في ذلك الباب في باب الندبة، وإنما تدخل في باب الندبة وإنما تدخل يا إذا أمن النفس كقوله ياش وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر، هذا معروف أن هذا ياش الندبة آخر. ويجوز حذفها الحرف حذف النداء، يجوز حذف النداء نحو قوله تبارك وتعالى يوسف أعرض عن هذا، يا يوسف أعرض عن هذا فحذف حذف النداء وبقي المنادي. وكذلك أيتها العير إنكم لسارقون، يا أيتها العير إنكم لسارقون، وهذا موسى قلنا لا تخف، يا موسى قلنا لا تخف، هذا واضح ولا ولا في واحد ما يفهم هذا واضح. وكذلك سنفرغ لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان، أيها الثقلان يا شعبه ونادم، أنا ما أسألك يا شكرا أسأل طلبة العلم الجدول ياش سنفرغ لكم أيها الثقلان ثقلان إيش أيها أي منادى، وين حرف النداء محذوف، وين المنادى أيو هذا إيش منادى مبني على الضم، مبني على الضم نعم في محل نصب منادى والهاء للتنبيه. الثقلان بدل من أي على اللفظ، من أي أبدا بدل من المنادى أبدا، لا تقول أي لا تقول أي بدل من أي نعم بدل من أي لا تقول أي بدل من أي أي هذا حرف نعم. إما حرف إيش إما حرف يعني التصريح أو حرف نداء أي لا تكون إلا من حرف لا حرف نداء نعم صح ها وإما تفسيرية إما تفسيرية أو حرف نداء نعم منادى نعم منادى ايش يا شيخ هنا منادى يخلع يجون هذا ما هو اي هذا هو انا قلت كيون نحن نقوله اي غير اي غير ايوه اي ما تكون حرفا او او تفسير هنا اي منادى هذا ايوه منادى هذا هذا بس انت ذكرته هنا يا شيخ يجون هذا ما هو داخل نعم بس انت ذكرته هنا اوهم يعني عندنا أنا رد على مدرس اللي قال أي قلت له لا تقول أي أيون أيون هذا نعم. يا يا أيها الرسل، يا أيها الناس، هذا اسم، ما هو أي، أي هذا لا تكون إلا حرفا، لا تكون اسم، انتبه، إما حرفا إلى أو تفسيريا، أي رسول الله، يا أي بمعنى يا رسول الله، يا أو أي زيد، يا زيد، أو تكون حرف تفسير، حرف تفسير، تفسير أي واضح. أيها الثقلان، الثقلان ليش تقول فيه؟ مرفوع بدل من أيو، مرفوع بإيه؟ مرفوع على مترفع الألف، لا لأنه مثنى، لا بدل من أي، من أي جهة تكون بدل من أيو؟ من ناحية اللفظ تتبعها؟ اللفظ أي في محل النص، في محل نص، نعم، لا من جهة اللفظ، إيش؟ من جهة اللفظ مرفوعة، أي هناك لها؟ نعم نعم، لها جهة محل ورفع. المنادى إذا كان غير أي ولم يكن مضافا تابع المنادى ذلك فيها وجهان، إلا إذا كان التابع هذا عطف أو كان بدل غير مضاف، بدل مثل يا زيد العاقل، يا زيد العاقلة، هذا يجيك العالم، نعم. إذا قلت يا زيد العاقل، ما شعر بزيد؟ زيد منادى مبني على الضم، في محل، في محل نصب، العاقل، العاقل بدل من زيد، بدل يا أصف لا تدري صفة، ها البدل، البدل هذا جامد، نعم نعم جامد، هذا أصف صفة على النفط، أو نعم صفة على النفط. أي ما الفرق بين الحركتين؟ العاقلة، لا العاقل، العاقل وحركة زيد، ايش الفرق بينهم؟ هنا الحركة حركة رفع، لا لا إعراب، لا إعراب، ما هي الحركة التي هي؟ العاقل حركة إعراب، العاقل ولا نعم، وزيد حركة بناء، حركة بناء، نعم نعم، ها وهذا معنى قول ابن مالك في باب النداء، وما سواه ارفع او نصي وجعله كمستقيم نسق النظر. طيب إذا قلت يا زيد العاقلة، العاقلة صفة على المحل منصوب، لأن محل زيد النصب، ها ولما كان نصب؟ لأنه منادى، منادى منصوب، لا لا أخي انتبه هنا، ولما كان محله، محله نصب، محله نصب، هيا لا المنادى هذا لأنه صفة يا شيخ، بعد لا لا أنا قلت لك المنادى، أنت قلت المنادى محله نص، ولما كان محله؟ إيش السبب؟ نفسه لا لا، أنت عجيب عن السؤال، النداء هنا لا يعرف فعل تقديره أدعو، لا لا سؤال ما قل لأنه مفعول به، ليس المخلصين الموحدون منعوا أن تقول في شدة يا رسول، يا يا يا رسول الله، ولا يا يا يا يا فلان، يا فلان، ما بمعنى أدعو فلان، لأن يا هذا حفين لا هذا هو عوض عن الفعل، يا زيد معناه أدعو زيد، وهذا فحذف العامل هذا وهو لي معنى حفين الله، انتبه، كل منادى في مثال العربي بمعنى نفسه لأننا مفعولون به في الأصل، فعل محلوك وجوبة، واضح؟ طيب ما فهمت؟ مفهوم؟ هيا هيا الآن أذكر لنا، لنا مناسبة، مناسبة أي في هذا، أيوة إيش شروطها؟ يعني صفة أي، صفة أي لها شروط، ما هي؟ عليها أل، يقول أل عليها، أل يقول أل على الصفة، نعم، وتكون مؤكدة، أيها مسؤول أسعي، نعم كما تسأل من أمرك بالجواب؟ ما أمرك؟ أي صفة أي في المنادى له شرطان، صفة أي لها شرطان، إنها تلزم رفع، أيوة، وثانيا أن تكون محلم بالألف ذكرتنا الواحد وطرق التالي. هذا معنى قول ابن مالك في رفيتهم وأيها مطلوب الألف بعد الصفة يلزموا بالرفع إلى ذات المعرفة أو تكون صفتها ما أن تكون محلا اسما محلا بألف إذا لم يكن أسمع إذا لم يكن إيش العاقل هذا ما هو اسم وصف لا تكون اسم وصف هذا إذا كان صفة أين غير الموصول وغير إيش اسم الإشارة لأن أين يعني في المنان لا توصف إلا بواحد من الثلاثة الأول اسم محلم مثل أيها الثقلان يا أيها الناس يا أيها الرسول يا أيها الإنسان إنك كادح واضح انتبهوا لهذا هذا الأول والثاني أن يكون إيش أن تكون صفة أي أن تكون اسما موصولا محلا بأل مثل يا أيها الذي نزل عليه الذكر وهذا أو اسم الإشارة مثل يا أيها هذا وهذا يا أيها هذا وهذا هذا معنى قول ابن مالك في الفلسفة وأيها مصعوب البعض صفة يلزم بالرفع إلى جهاز المعرفة وأيها ذا أيها الذي هو ووصف أي بسوى هذا يرد عليه من وصف أي يعني بغير الثلاثة هذا يرد مردود عليه احفظوا هذا واضح أنا أدعو إلي عباد الله أن هناك من أي أنواع أن أدعو إلي عباد الله ايش ترفع يدك ايش يا عبد مع السلامة اصبرية لا ايش المطردي ليه تكون مطردي ليه تكون مطردي فمسحوين نفتح لست مصدرين لا حول ولا قوة الا بالله هذا أن شرطية لا حول ولا قوة الا بالله حتى متعب أن جئت بأكثر مما جاء به الصديق اللي جاء به صديقي يعني أول عبد الله على المحدودية حفو نصر وهذا حمد كما انتبهكم لا في الفيك مدار رصد بأن بين بين ايش قبلها أنه نعم قبل الفتيني لا في الطبيعة إني لكم رسول مبين أدوا إلي عبادة لا هذا قبلها أخرى صوت الدخان في نعرف أنه صوت الدخان أنا واقع إني لكم رسول مبين معمولة لآمل المحضور جملة قبلها يا شيخ هات كل ساعات نحن نعرف العرب جيب الآية التي قدمها ما فيكم أحد لا والله يا شيخ أنت حافظ مصر الشيخ لا أنت يقول ولقبتنا قوم فرعون وجاءهم رسول أمين رسول كريم أدوا إلي يا بعض الله وجاءهم رسول مبين كريم أنا أدعو إليه هذه إما مصرية يا شيخ أنت تقول لا أنت أسمع أسمعني أبدا ما قلت مصرية ما قلت مصرية العالم يسمعك فاهم ولا لأن واضح مصرية يا شيخ بتاديتي ايش؟ قبل القوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله. نعم هذا زي ما قال أمر. وتحتاج أن تكون كمان جرورا. أنت نعم أن تكون كمان مفسرة، ولكن المفسرة هي التي يسبقها شيء ناس يعني بمعنى في معنى القول لا حروف القول. ولكن رسول هذا فيه معنى القول وما فيه إيش؟ روح. نعم إذا شفت التفاسير يمكن يعرفون هذا يعني إيش؟ تفسيرية. هذا إعرابا إعرابا إما هذه مصرية وإما إيش؟ تفسيرية. أنا الدو هذا إيش عرب؟ فعل أرض. ها ستفهم ايوه ليس على مدر الميزان استرسل ليس اصلوها ان كان انت يعني افعوا كلام فاضي يا شيخ خذ فكرة عليك تعال كلمة مكتوبة لا تقول بدا من الدية توب إلى ربك عز وجل. أنا قلت لك أدى هذا على ودنيا فعلها هذا ما هو أفعله يؤدي معناه تادية هنا يصل إليه أنا الدو إلي يا عباد أنا الدو إلي يا عباد هذا أمره من أداء من التادية ماذا؟ نعم تفعيل المصدر واضح عباد الله يشربوا مجدوم انت كوفي انا قلت لك انت كافي ايش قال لك ابن مالك وفعلوا امر الممضين هون انت تقول مجدوم هذا قول الكوفي افتح الفنون وعباد الله منادى حجب عرض وين الفاعل يا مسكين وين الفاعل مستتر طيب أصله هو إيش؟ إيش أصله الدون؟ الدون أحباب إلا نور في نور يا أخي أنت ما تعرف ولا شيء هذا واو الجماعة يا شيخ واو الجماعة نعرف أيوة طيب ولكن إيش أصله هو؟ إيش الدون؟ الدون أدو أفعوه هذا الحمد هذا أصلي أمسي عباد الله طيب عباد الله يسعابه ونادى لو أخلي الأولاد اشتركوا ها تقول عباد الله هذا حقة المتوسطة وحقة يعني السنوية منادى منصور وين حرف النداء؟ وين؟ تقديرها يا عبارة ولذلك ما السلام هي لحرف النداء لحرف النداء إلا في ثماني مسائل ثماني مسائل لا يحذف منه حرف النداء اسمع المندوب حرف النداء لا يحذف في المنادى إذا كان المزبط. نحن لا عمراء المستغى. لحظة يا الله هذا والمنادى البعيد، لأن المرادة فيهن إطالة الصوت والحسم ينافي ذلك. نعم، وين الثاني؟ واسم الجنس غير المعين ما تحدث. لا يحدث كقول الأعمى يا رجل خذ بيدي، لا ينافي ذلك. المضمر يا هو يا أنت لا يحدث من محفو النداء، ولكن نداء المضمر شاد سليم. وياتي على الضمير على صيغتي المرفوع والمرفوع كقول بعض العرب لا إياك كالكافيتك، وقول الآخر يا أبذل ابن أبذل يا أنت. وهذا التي شاد تبيه أشياء الثمانية هذا يحفظه التي لا يحضر منها حفظه. واسم الله لا يحضر منه، هذا لا يحضر منه حفظه إلا إيه؟ إذا عوض عنه الدين، مثل اللهم أصله يا الله فحذف حفظه إذا عوض منه الدين. انتبهوا له، إذا لم يعوض في آخره شوف، إذا لم يعوض في آخره المسددة. واجاده بعضهم روح، وعليه قول أمية بن أبي الصلت رضيت بك اللهم هذا ربا فللأرى أدين إلها غيرك الله الله ثانية آية حذف من أحب النداء يا الله. هذا شاد يا شيخ، شاد إيه؟ هذا شاد، لا أجازه بعضه، لا قال لك أجازه بعض العرب والسن اللي بقول أمية بالسن هذا من الجاهلية. هذا ضرورة الشعر، هم شعر هذا خاص لا سمح ما نبغى بك واسمه الإشارة لا يحذب منه إلا قليل. واسمه الجنس المعجب لا يحذب منه إلا قليل خلافا للكوفيين فيهما، وقبل الكوفيين هناك أحسن من قبل البصريين الذين قالوا لا يحذب من اسم الجنس المعجب بدليل الحديث حديث الذي أخرجه البخاري ثوبي حجر ثوبي حجر في موسى عليه الصلاة والسلام بنو إسرائيل إذا أرادوا يقتتلوا يقتتلون وهم حمراء، فموسى عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقتتل يروح إلى محل بعيد عنه فآزوا موسى ونزلت الآية في ذلك. يوم من الأيام يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. يوم تبرئ منه يوم من الأيام راح موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وجاء الحجر، الحجر أخذ ثوبه ومشى وهذا مشى به وخرج موسى عشان هذا تبرئة مما قالوا يعني بنو إسرائيل. موسى ما منعه نعم إلا أن يتصل معنا إلا أنه آدم المنتصر في حسين المرض هذا الذي يصيب الرجال، فبرأه الله مما قال وشال الحجر هذا ثوبه وخرج موسى وزرع بعد ايش؟ بعد الحجر هذا كثف في بخار حتى وصل إلى هذا. إلى الحجر هذا، يقول له موسى صوبي حجر صوبي، وصل صوبي يا حجر يا حجر، أترك صوبي حتى وصل إليه فضربه يضربه موسى يضرب الحجر. ها فبرأه الله، هذا الذي نزل فيه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى من باب برأوا الله مما قال وكان عند الله وزيرا، عرفوا أنه ليس بآدم. هذه القصة فيه الشاهد القاعدة، هذا توضي حجر حجر، وهذا يعني حجر من جنس معين، الحجر المعين هذا حق النداء ولكن حذفه، فهذا الذي تستدل به يسمو جنس لا حجر، وأقول لك معين نكرة مقصودة بالنداء، لأن الحجر الذي عنده يخاطبه موسى. وأما إذا كان حجر غير يا حجر لا غير معين لازم نصبه، تقول يا حجر يا شنجيطي كما تعرف، لأنها نكرة غير مقصودة بالنداء. أيوة، نعم، وثم الإشارة قوله تبارك وتعالى لما